أشكر نعمتك Thank you.

وكذلك يفعلون قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري وكذلك يفعلون وإن مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع قال أتمدونني بما Fuck me. فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال نكروا لها أن تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا لَمْ تُمَعْ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ الصرح قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت قال إنه صرح ممرد من قريب قالت رب ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.